أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. آيات موعدة. انذار انذار انذار. وحدث زلزال في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ماذا كانت النتيجة؟ بلغ ذلك عمر فغضب غضبا شديدا وقال: لو تكرر هذا الزلزال لا أساكنكم فيها أبدا. آيات الله. أتدرون ما فعل قارون؟ كان في البداية صالحا وكان من رفض موسى وكان متبعا لموسى، إلا أنه افترى لما ازداد مالا. ماذا كانت النتيجة؟ زلزال منفرد. إنها قدرة الله قدرة الله قدرة الله. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. إني أذكركم قبل أن لا ينفع الإنذار. الزلزلة. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل بقدمه ثم قال: اسكن أحد. العبد التقي هو الذي يخاف إذا خوفه الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف فزعا وهو يجر رجاءه. آية الله الكسوف. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لماذا؟ لأن حالة الكسوف هذه حينما تظهر في السماء باعتبار أن لها مسبب قادر على كل شيء. الكسوف الكسوف الكسوف. يسر إخوانكم أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان آيات مرعبات لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. إخوتي وأحبتي في الله، إننا حينما نريد أن نتحدث عن هذا الزلزال باختصار وجيز غير مخل فلا بد وأن نضع الضوابط لتلك الكلمة. أولا أقول: لماذا أرسل الله تبارك وتعالى بتلك الآية إلى تلك البلدة بالذات؟ ومتى يكون الزلزال إنذارا ومتى يكون خسفا وغضبا من الله تبارك وتعالى؟ إخوتي وأحبتي في الله، قال أهل العلم: إن الزلزال يكون بمثابة الإنذار إذا ما حدث ولم ينتج عنه شؤم للعباد على الإطلاق، بمعنى أنه إذا حدث الزلزال ولم يمت خلق كثيرون ولم تتهدم الديار ولم تتأتى الخسائر على البشر في الأرواح ولا في الأموال، لكن إذا عظمت المصيبة ورأيت الخلق الكثيرين يموتون تحت الأنقاض فاعلم أن ذلك غضب وخسف من الله الواحد القهار. إخوتي وأحبتي في الله، إن السلف الصالح كانوا ينظرون على أقل الأشياء التي ننظر إليها على أنها آية وإنذار من الله تبارك وتعالى، حتى ثبت كما ذكر العلامة القرطبي أن جارية كان قد أحبها سيدها حبا عظيما، وذات يوم راودها عن نفسها، حينئذ تزينت بأجمل الثياب ووضعت أجمل الطيب، لكن كشفت عن شعرها وتريد أن ترجله أي تمشطه، فرأت شعرة بيضاء ظهرت في رأسها فصرخت صرخة عظيمة، فقال لها: علام تصرخين؟ قالت: إن الله أرسل إلي رسولا ينذرني باقتراب الأجل. قال: وما هذا الرسول؟ قالت: تلك الشعرة البيضاء، أشهد الله أني تبت إليه توبة لا عودة بعدها للذنب أبدا. إخوتي وأحبتي في الله، نعود إلى مناط هذا الأمر. قلت: إن هذه البلدة أي تركيا حدث لها إنذار وإنذار وإنذار، وإن الله تبارك وتعالى لا يأخذ الناس على غرة على الإطلاق، لكنه حليم لكنه صبور. إن الله يصبر على عباده، انه يمهل لكنه لا يهمل على الاطلاق، حتى اذا ازداد الظلم وطغى الفساد اخذهم الله بذنوبهم. نعم، حتى وان كان فيهم الصالح اخذ مع الطالح، اخذ الحابل مع النابل، اخذ الطيب مع الشرير، لكن يبعث كل واحد على نيته. دليلي في هذا الكلام ما اورده الامام النووي في الحديث الثالث في باب النية في الرياض واخلاص العمل لله تبارك وتعالى، تحت قول الله تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال العلامة النووي في هذا الباب بعد اذ اورد حديثا عن عائشة ام عبد الله رضي الله عنها وارضاها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة. انظر الى هذا الظلم وهذا الفساد، حتى تعلم ان الخسف يأخذ الجميع، الصالح مع الطالح. يغزو جيش الكعبة حتى اذا كانوا ببيداء من الارض خسف باولهم واخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: فقلت يا رسول الله، كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم، اي فيهم المكره وفيهم من خرج لغير هذا على الاطلاق، وفيهم الذي لا يفقه المسائل على الاطلاق. قال: يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم، اي ان الغضب يعم الجميع، لكن عند الله ساعة الحساب يبعث كل مرء على نيته. استدل العلامة ابن القيم الجوزية ايضا في كتابه القيم في عدة الصابرين على هذا المناط باثر طيب، قال: ان له شواهد، لكن للامانة العلمية قلت ان الاثر لا يخلو من مقال على الاطلاق، لكنه اتى به على سبيل العبر لا على سبيل الثمر. فاسمع مني، قال: ان الله تبارك وتعالى غضب على قرية فاوحى الى جبريل ان اهبط الى تلك القرية فاجعل عاليها سافلها، فنزل فتفقد احوال اهلها فرأى فيها عبدا يعبد الله ليلا ونهارا، فقال: اي رب ان فيها العبد الصالح، قال: ابدأ به. قال: وكيف ابدأ به؟ قال: لانه لم يتمعر وجهه غضبا لي، وفي متن: لانه رأى الظلم واستكنه في قلبه فكان اول المعذبين، اي ثم يبعث على نيتي يوم القيامة. اخوتي واحبتي في الله، ربما يقول قائل: ومن اعلمك بان الزلزال اذا قتل فيه البشر فهو خسف؟ معي أدلة كثيرة بأمر الله عكفت على بطون الكتب وأخرجتها، لكن حسبي قبل أن آتي بتلك الأدلة أن أقول: إن الزلزال، والذي يعني هزة أرضية يحدث بسببها تشققات في القشرة الأرضية من عاليها ثم يحدث فيها ما يحدث، قلت إنهم يرجعون ذلك إلى الأدلة العلمية وإلى الحوادث التجريبية. قلت: ومن الذي خلق الأدلة العلمية والحوادث التجريبية؟ إنه القادر سبحانه وتعالى، ما يجري شيء في ملكه إلا بأمره. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيضا أيها الإخوة الأحبة، حتى لا يضحك علينا علماني خبيث، فإني أقول مقولة لا بد منها، يقال: ومن أدراك أن الله أنزل الغضب في تلك الساعة؟ قلت: معي الدليل الوارد في الصحيحين: إن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء، أي كتب كل شيء، قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. احفظ معي: خلق الخلق، كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، يعني كتب قبل أن نخلق أن الزلزال هذا سيحدث في تركيا قبل أن نخلق، للآن قبل أن نخلق ب50,000 سنة. لذلك فإن الله قدر أن تحدث في القشرة الأرضية كذا، وأن تحدث الأدلة العلمية التي تكون سببا في هذا الوهم، حتى يحدث المسخ والقسف، فيأتي إنسان ويقول: حدث كذا قلنا إنها مقدرة عند الله تبارك وتعالى لقوله سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. أيها الإخوة الأحبة، لماذا نقول إن ذلك خسف؟ معي الدليل. نعم، قال أهل العلم: واعلم أن الأرض إذا تزلزلت وانشقت وسقط فيها الإنسان فذلك خسف من الله الواحد الديان. الدليل ما رواه الإمام البخاري في صحيحه وما رواه مسلم في صحيحه: بين رجل وفي متن بينما رجل يتبختر في ثوبه يختال في مشيته، أي رجل، هذا رجل يلبس ملبسا طويلا يختال بمشيته فخور بثوبه هذا الذي ظن أن ما أحنا لبس مثله على الإطلاق. بينما رجل يختال في مشيته، أي يتبختر في ثوبه ويختال في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. المتن الثاني: بينما رجل يختال في مشيته يجر ثوبه من خلفه، إذ فتح الله له الأرض فخسف فيها فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قلت: وإن فتحة الأرض التي انشقت ودخل فيها الرجل إنما هي زلزال، لأن الأرض تصدعت وانشقت القشرة الأرضية فسقط الرجل بداخلها، حينئذ التأمت الأرض عليه فذلك هو الخسف بعينه. نعم، وذاك غضب من الله الواحد الديان. انظر معي الى الادلة السريعة القوية التي تقضي على مناط المكذبين في تلك المسألة. هذا هو حبيبكم، هذا هو معلمكم، هذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. في عام الحزن لما اشتد الامر عليه وضاقت الامور وماتت خديجة رضي الله عنها وارضاها، ومات ابو طالب الذي كان يذب عنه كثيرا من اذى المشركين، صعد صلى الله عليه وسلم وهو في منتهى الاسى من هؤلاء المشركين الذين زاد طغيانهم، خاف ان ينزل الله سخطا على الناس جميعا. حينئذ صعد النبي صلى الله عليه وسلم اسفا غضبانا من افعال هؤلاء المجرمين الذين لا يوحدون الله رب العالمين ويحاربون منهج النبي الامين. صعد ومعه ابو بكر ومعه عثمان ومعه عمر، اي صعد النبي بابي بكر وعمر وعثمان، صعد الاربعة على احد، بين النبي صلى الله عليه وسلم على احد مع الثلاثة، والحديث وارد في الصحيح. نعم، انظر ماذا جرى. اذ تزلزل الجبل اللي هو الانذار، لانه لم ينشأ ولم يمت فيه احد، هذا انذار. اذ تزلزل الجبل، قال اهل العلم: وانما ذلك بسبب طغيان اهل مكة وبسبب تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب محاربتهم لدين الله تبارك وتعالى، لكن ما كان الله ليعذب هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، لذلك جاء الانذار فتزلزل الجبل. ماذا كان الامر؟ حينئذ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل بقدمه، انظر، ضرب الجبل بقدمه ثم قال: اسكن احد، اي اثبت، اسكن احد، فوالله ما عليك الا نبي وصديق وشهيدان. اسكن احد، فوالله ما عليك الا نبي وصديق وشهيدان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصديق ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، الشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما وارضاهما، لذلك قتلا وكانا شهيدين بامر الله تبارك وتعالى، وتلك من الاعجاز. نعم، لذلك سكن الجبل ولم يتزلزل. ايضا جاء في رواية، هذه رواية انما هي موجودة في كتاب الحلية لابي نعيم، قلت بامر الله وجئت كي اخرج رواية فوجدت اسنادها لا يخلو من مقال، لكن كما قال الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه: انا اذا تكلمنا في الرقائق تساهلنا، واذا تكلمنا في العقيدة تشددنا. قلت ان رواية تقول انه حدث زلزال في عهد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه، ماذا كانت النتيجة؟ بلغ ذلك عمر فغضب غضبا شديدا وقال: والله والله لو عاد اي لو تكرر هذا الزلزال لا اساكنكم فيها ابدا، اي لا اسكن معكم فيها ابدا، لان الزلزال لا يحدث الا بسبب كثرة الاثام والمعاصي التي تغضب الله الواحد الديان. اخوتي واحبتي في الله، قلت انظر ايضا الى الادلة القرآنية التي تأتي سياقا وتبيينا لهذا الامر. قلت اتدرون ما فعل قارون قبل ان اتي الى تركيا في لبها؟ اتدرون ما فعل قارون؟ كان في البداية صالحا وكان من رهط موسى وكان متبعا لموسى، الا انه افترى لما ازداد مالا وازداد قوة وازداد جاها ووجهة وكثر المال وكثرت الخزائن وكثرت مفاتيح الخزائن، حينئذ افترى وقال انما اوتيته على علم ايه عندي. انظر ماذا كانت النتيجة. ينصح موسى صلى الله عليه وسلم الا انه يأبى النصيحة ويظن ان الامر جزية، يقول له اعطي لبني اسرائيل، ساعد المساكين، ساعد الفقراء، يقول لا انا عالم وبجهدي اتيت بكل هذه الامور، بعلمي اتيت بكل هذه الاموال، اني فضلت على هؤلاء جميعا بذكائي الخارق الذي جعلني في تلك المثابة. ماذا كانت النتيجة؟ زلزال منفرد، زلزال منفرد لداره فقط. الله قادر على كل شيء، لذلك زلزال بسيط يحدث في مكان ضيق، زلزال متسع، زلزال دولي، زلزال قاري، ثم الزلزال الأكبر يوم القيامة بالأرض وما عليها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. تعال إلى الزلزال المصغر البسيط الذي حدث لقارون في داره، بين قارون في داره في وسط أمواله ينظر إليها تارة يمينا وينظر تارة يسارا، إن الأموال أمامه عظيمة، إنه يظن أنه لن يموت بسبب كثرة المال على الإطلاق، وإن الخلق جميعا بحاجة إليه، وإن وجهته فوق الكل، لذلك بينه ينظر إليها بفرح وبسرور وشغف، إذ خسف الله به وبداره الأرض. يقول تعالى مصورا ذلك: فخسفنا به وبداره الأرض. نعم، خسف الله بقارون وبداره الأرض. ماذا جرى؟ قال أهل العلم بينه هو في وسط خزائنه إذ انشقت الأرض فابتلعت الدار بمن فيها، أي ابتلعت المال بصاحب المال. الله أكبر، أليس هذا زلزالا؟ تصدعت القشرة الأرضية، حينئذ زاد الاتساع، سقطت الدار بمن فيها بالأموال وبالرجل في بطن الأرض، ثم التأمت الأرض عليها. هذا زلزال عظيم في منطقة بسيطة صغيرة. وانظر إلى قول الحق تبارك وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه. انظر، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وفي النتيجة وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله أكبر، توضيح ما بعده توضيح، بيان ما بعده بيان. انظر إلى تركيا الحالية، الله أكبر، إن الزلزال لما حدث في مصر ولم يهلك فيه أحد، نادينا وجرينا في العباد وفي البلاد وقلنا إن هذا بمثابة الغضب والسخط من الله. أيها الناس، عودوا إلى ربكم سبحانه وتعالى واعلموا أن القضية لن تتم بين يوم وليلة، ولكن أكثروا من الاستغفار وعودوا إلى الله الواحد القهار وتوبوا إليه جميعا. لذلك أيها الإخوة الأحبة، حدث هذا في تركيا مرة بعد مرة، ومنذ سنوات حدث فيها، فهلك أكثر من 40,000 نفس. ورغم ذلك ماذا كانت النتيجة؟ مجموعة من العلمانيين الذين حاربوا رب العالمين وشاقوا الله ورسوله وشاقوا الموحدين في كل مكان. الله أكبر، ماذا جرى؟ بئس الخلف لنعم السلف. انظر إلى سلفهم في الأول، هذا هو محمد الفاتح. ماذا جرى لما علم الغرب القوة المكمونة في تركيا هذه، حينما كانت بلدة إسلامية عظيمة، عملوا عليها أي صنعوا لها سياسة من حديد، اي صورا من حديد، حتى لا يخرج منها العملاق الاسلامي او المارج الموحد. لكن الامام العالم الزاهد محمد الفاتح، وكان اماما عالما مدرسا للعلوم الشرعية، وقف ونادى في الناس، فاستمع عنده من الخلق اكثر من 150,000 نفس من الشباب والرجال، فخطبهم خطبة عظيمة ثم قال: ايها الرجال، ان السيوف لم تخلق للزينة على الاطلاق، لكنها خلقت للجهاد في سبيل الله. ايها الرجال، اننا ما بعثنا الله تبارك وتعالى في تلك الامة المحمدية الا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الاديان الى عجالة الاسلام. ايها الرجال، سننطلق من خلف تلك الاسوار ونفتح البلدان رافعين راية الواحد الديان، فمن منكم يتبعني؟ فقدروا جميعا وبايعوه على الجهاد. هذا الرجل الكبير السن الذي تعدى 50 من عمره خرج مجاهلا وقفز من خلف السور الحديدي، وانطلق الشباب وانطلق رجال من خلفه، حتى ان امه العجوزة قالت: ولدي لا تتركني، انا معك مجاهدة في سبيل الله. تلك المرأة العجوز وقفزت مع ابنها. الله اكبر. انطلق المارد بشبابه برجاله بالعمالقة الموحدين الذين لا يتزلزلون على الاطلاق حتى وان تزلزلت الجبال الراسيات، وبالفعل وصلوا الى مناطق اوروبا وافتتحوها بلدة بعد بلدة. الله اكبر. اتدري حينما دخلوا البوسنة قاتلوا قائلها، هذا الكلب الذي كان يعاند المسلمين في كل مكان، واذا ما علم بمسلم ذبحه وكان نصرانيا فاسدا، وهذا الثاني الذي ادعى انه رأس الشيطان الذي هرب الى المجر، حينئذ خاف ملك المجر من بطشة محمد الفاتح والموحدين، فحبس هذا الرجل الى اخر تلك الامور، وانتصر وكان يحمل بنفسه الحجارة وكان يساعد الجنود. تقول له امه: ولدي رحمة بنفسك قليلة. يقول اماه: انها الجنة يا اماه، وذلك هو الجهاد في سبيل الله. اين تركيا الان من محمد الفاتح؟ لكن يأتي الطاغوت الاكبر، يأتي الملعون كمال الدين اتاتورك، هو ليس بدين على الاطلاق، يأتي كمال اتاتورك الذي يرفع راية العلمانية خافقة في سماء بلاده، ويضرب بالاسلام عرض الحائط، ويطعن في الاسلام وفي المسلمين، ثم يقول قولته الشهيرة: لان نكون ذيلا لاوروبا خيرا من ان نكون رأسا للمسلمين. الله اكبر. ثم قال: لا للاسلام ولا للعودة اليه على الاطلاق، ولن نعود الى هذا الدين ابدا. ثم قام بحملة مسعورة، ثم بمظاهرة مصنوعة مع الكلاب وعمالقة الاعداء، ثم قاموا على الموحدين فذبحوا منهم الكثيرين، وما تركوا احدا يوحد الله بصوت على الاطلاق. الله اكبر. ويأتي خلفاؤه الذين تدربوا وتخرجوا من مدرسته القذرة التي ربيت على الكره للموحدين والكره للعرب خاصة من المسلمين، نعم، حتى انهم يدرسون عندهم البغض للعرب المسلمين. الله اكبر. وقد سمعت في ندوة لواحد منهم، الله اكبر، وهو يكيل الاتهامات للمسلمين العرب في كل مكان، نعم، انهم يبغضوننا اشد البغض، رغم ان فيهم الصالحين لكنهم غلبوا على امرهم، فيهم الموحدين لكنهم غلبوا على امرهم. لماذا؟ لان القوة المتكتلة في هذه البلدة انما هي قوة علمانية مسعورة استعملت الجد والحديدة والعدة والعتادة والبأس والنار على الموحدين. اتدرون ماذا جرى في الايام السابقة بمناسبة ثورتهم الملعونة هذه؟ حملوا الرايات والاعلام المكتوب عليها: لا للعودة الى الاسلام ونعم للعلمانية في كل مكان. الله اكبر. قال علماؤنا بالاجماع: واعلم ان العلمانية انما هي كفر بالله تبارك وتعالى، انما هي كفر بالله تبارك وتعالى. نعم، انهم حاربوا الاسلام وحاربوا الموحدين، حتى ان امرأة من اعضاء المجلس المرفوع عندهم دخلت محجبة، ماذا جرى؟ صاحوا وقاموا عليها بصولة وبدولة، وقالوا تحبس في السجن 5 سنوات وترفع عنها الحصانة، وفعلوا بها الافاعيل. ولو ان امرأة دخلت عارية لصفقوا لها ورفعوها فوق الرؤوس، الا لعنة الله على الظالمين. الاكثر من ذلك ان الكتلة العلمانية التي لا تحب الاسلام على الاطلاق تعاونت مع اسرائيل المجرمة. لماذا؟ تعاونا عسكريا لا اقتصاديا على الاطلاق، ولكن التعاون كان تعاونا عسكريا. لماذا؟ للبطش بالعرب وتفتيت قوة العرب في اي لحظة. نعم، انهم ارادوا ان يضربوا حصارا وحينئذ يبتزون أموال العرب، يرهبونهم طارة بعد طارة، تركيا من ناحية وإسرائيل من ناحية. الله أكبر، ألا لعنة الله على الظالمين. وبدأوا بالفعل في التحرش بالموحدين في الدول الإسلامية، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قاموا بإبادة الأكراد الموحدين السلفيين في كل مكان. أيها الإخوة الأحبة الكرام، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل منذ 4 أشهر فقط، وقرأتم في صحف الكويت يا هنا أنهم ألغوا جميع الشهادات التي خرجت من الأزهر ومن السعودية، أي أن أي طالب تخرج من أصول الدين أو الشريعة أو الدعوة الإسلامية أو من أي كلية بجامعة الأزهر أو من المدينة المنورة من أي كلية بها دينية، فإن شهادته في حكم الملغاة ولا عمل له على الإطلاق. فضلا عن ذلك، أغلقوا كافة المعاهد الدينية في تركيا حيث لا دراسة دينية بعد ذلك. الله أكبر، ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ أغلقوا المعاهد الدينية، سحبوا المؤهلات العلمية الشرعية، حاربوا الموحدين في كل شيء، أرادوا أن يدمرونهم بكل قوة. وهذا الذي يختال، هذا الذي يتبختر، هذا الذي يفرض سطوته هناك على الناس، هناك في كذا، ويهدد سوريا من ناحية وكذا من ناحية وهذا من ناحية. ماذا كانت النتيجة؟ لا بد وأن يأتي الأمر الشديد، لا بد وأن يأتي خسف ما بعده إلا القضاء على القوم الظالمين. لذلك جاء الإنذار قبل ذلك فجاء الخسف هنا. حتى الآن يقولون أن عدد القتلى في تلك البلدة زاد على 13,000، أن عدد القتلى زاد على 13,000، وأن عدد المصابين في حالة خطيرة زاد على 33,000. لم يقف الأمر عند هذا الحد على الإطلاق، لكن الأعداد التي تحت الأنقاض أكبر بذلك أكبر من ذلك بكثير، وإنا لا نرجو الشماتة بأحد على الإطلاق. الأكثر من ذلك والأدهى أن الله جعل لهم آية، إنهم لا يستطيعون الآن أن يعيشون بسبب الرائحة الخطيرة التي خرجت من تحت الأنقاض، رائحة الموت النتنة الجيفة، الرائحة التي ملأت البلاد والعبادة هناك، فيضعون الكمامات لشدة الرائحة هناك. ثم يأتي مفتي لا يعرف الله لحظة في تركيا ولم يؤمن بالله لحظة، فيفتي بجواز ترك الصلاة في تلك الأيام بسبب الرائحة وما يرونه من أشياء. أي مفتي هذا؟ وأي دين هذا؟ وأي أمور هذه التي عبثت في البلاد وفي دين الله تبارك وتعالى؟ حتى بعد الغضب ما اتعظوا على الإطلاق، حتى بعد الخسف ما اتعظوا على الإطلاق، ولكن أتوا برجل ممن صنعوه على أعينهم يفتي بتدمير الدين، يفتي بتحليل الحرام، يفتي بتحريم الحلال. الله أكبر، ماذا حدث الآن؟ رغم هذه الأمور فإنهم يتلقون المساعدات، إنهم انشغلوا بقتلاهم تحت الأنقاض عن كل ما يهم. الأكثر من ذلك أن الله تبارك وتعالى أراد أن يثبت لهم أن القوة التي جمعتموها الله قادر على سحقها في لحمح البشر، وأن أي قوة نووية الله قادر على الخسف بها في بطن الأرض. وهذا إنذار أيضا لبقية دول العالم التي صنعت الآلات النووية والصواريخ العابرة للقارات وكل شيء، الله قادر على الخسف بتلك الأمور حيث لا تضر بشرا على الإطلاق، لكن يخسف بها في باطن الأرض، بدليل أن القاعدة البحرية التركية خسف الله بها في بطن الأرض، لم تخرج طلقة واحدة ولا شظايا نارية على الإطلاق، لكن خسف بها بالجنرالات والجنود الذين كانوا بها، خسفت في باطن الأرض. وكأن الله يقول لهم إني قادر على سحق قواتكم التي ترددون بها العرب الموحدين في كل مكان حيث لا يكون لكم وجود على الخريطة في أي بقعة. أيها العباد، إننا يجب علينا ألا نجعل الآية تمر سدى، ولكن يجب علينا أن نتعظ. أيها العباد، يجب علينا أن نخشى وجه الله تبارك وتعالى. ثم إني أقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها العباد، وكأني أقول إن هذه الدولة لما تحالفت مع القوى المعادية ولما هددت الدول المسلمة الفقيرة الضعيفة، فإن الله تبارك وتعالى وقف لها بالمرصاد. وما تعلموا من درس أصحاب الفيل الذين جاءوا بقوة وجبروت، فأرسل الله عليهم شبحا شبحا ربانية، طيرا صغيرة يحمل قنابل من جهنم، صغيرة لا تتعدى الواحدة حجم حبة العدس، كان الطائر يلقيها على الفيل بمن عليه فتسحق سحقا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وفي نهاية المطاف أقول إنني لا أظهر الشماتة بتركيا على الإطلاق، لا والله، فإن فيها من الموحدين الكثير وفيها من الصالحين الكثير، لكنهم تحت وطأة الظلمة والمجرمين. إخوتي وأحبتي في الله، وكأني أوجه النداء لهؤلاء الذين يحكمون تركيا بالحديد والنار ويدعون أنهم يأخذون بديمقراطية مزيفة، إني أقول لهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة الكرام، وكأني معكم أضم صوتي إلى صوت الموحدين في بقاع الأرض بأسرها موجها النداء من باب النصيحة، وهذا باب معلوم في الدين من حديث الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لذا فإني أوجه النداء لهؤلاء الحكام في تركيا الذين حكموها بالحديد والنار ورفضوا دين الواحد القهار وأخذوا بالكفر والبهتان والطغيان، أقول لهم الله أكبر، هل رأيتم ما يحدث عندكم الآن؟ إنكم تؤولون ذلك بالظواهر العلمية، من منكم يستطع، من منكم على استطاعة، من منكم على قدر من المؤهلات العلمية والقوة البدنية والقوة التكنولوجية على أن يغير تلك النظريات؟ هل منكم من يستطع أن يمسك بزمام الأرض فلا يحدث فيها ما حدث؟ هل منكم من يستطيع أن يكتم الأمر برمته؟ هل منكم من يجرؤ على أن يقف أمام قدر الله تبارك وتعالى؟ إنكم وقفتم خذالى لا تستطيعون تحريك ساكن على الإطلاق. إنني أقول لكم بلسان الحال، إنكم شاققتم الله ورسول، والذي حدث ذلك لكم بسبب ما اقترفت أيديكم من جرائم عظام. لذلك أوجهكم إلى قول الله تبارك وتعالى، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أيها الناس الذين يحكمون بالحديد والنار، إنكم على ظلم عظيم، وإني أنصحكم وأدعوكم للجنة ولا أدعوكم إلى النار. نعم أقول لكم وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنكم حاربتم الموحدين في بقاع أرضكم وأذقتموهم سوء العذاب وجعلتموهم عبرة ونكالة. وإني أذكركم بقول الله تبارك وتعالى، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيرا. إنكم قد علوتم في الظلم وطغيتم بأكثر من فعل فرعون وهامان وقارون. وإني أذكركم بقول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وأذكركم بقول القائل، إذا ما كانت عندكم القدرة على ظلم الموحدين وطمس معالمهم ومحاربة الدين وقتل الموحدين حتى ذبحتم الأبرياء في كل مكان، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أذكركم بالأثر الذي رواه عبد الله بن سلام وهو موقوف عليه، اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري. نعم وأذكركم بهذا الأثر، لما خلق الله الخلق واستووا على أقدامهم رفعوا رؤوسهم وقالوا يا رب مع من أنت؟ قال مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. نعم إني أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. وأذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم في حديثه لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إني أذكركم قبل أن لا ينفع الإنذار، إني أحذركم قبل أن لا يجري التحذير على الإطلاق. إنكم إذا نظرتم إلى الحقيقة الكائنة بأرضكم الآن، ماذا جرى صرع في كل مكان، في الماء وتحت الجدران، في الشوارع وتحت الأركان، في كل مكان. هلك هلك، اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة، اللهم ارحم الموحدين. لكن هل تذكرتم؟ هل اعتبرتم؟ هل اتعظتم؟ بل أكثر من ذلك، إني أذكركم إنكم تخافون أن يظهر الطاعون بسبب كثرة هؤلاء الموتى تحت الأنخاض، فإن الفئران تأتي من كل مكان وهي جنود لله الواحد الديان، وإن الطاعون سينتشر لا محالة، والله الذي لا إله إلا هو، إن لم تعودوا إلى رب البرية فإن الطاعون سينتشر بين ظهرانيكم يأكل اليابس والأخضر. فبدلا من أن تكونوا قوة على الموحدين فتصيرون أذلة على الموحدين وغير الموحدين. نعم، إني أذكركم بالخوف من الطاعون، والطاعون يسوق الله تبارك وتعالى على من شاء وقت ما شاء أينما شاء. أيها الحكام، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في الموحدين. أتسحبون الجنسية من امرأة لأنها لبست الحجاب؟ الله أكبر، هذا بغض عظيم، هذا نكال، هذا جحيم، هذا حقد على الإسلام دفين. والله لا أستطيع أن أعبر عن هذا الحقد بشيء من قاموس السفالات. بل إن اليهود ما حاربوا الدين هذه الحرب الشنيعة، بل إنكم تفوقتم على اليهود في النكال بالموحدين وفي تعذيب الموحدين وفي ردة الموحدين. كم قتلتم من الأبرياء، كم ذبحتم من الأبرياء من الموحدين، وتقولون لا للإسلام، نعم للعلمانية، وترفعون صورة أتاتورك ذلك المحارب لله ورسوله في كل مكان، في البقالات، في السوبر ماركت، في الشوارع، في الأندية، في الكازينوهات، في الفنادق. ألا لعنة الله على الظالمين؟ من هو أتاتورك؟ ماذا قدم للأمة؟ ماذا قدم للعالم؟ بل ماذا قدم لبلده؟ انه فقط دمر الاسلام والمسلمين، انه فقط اذل الموحدين، انه فقط خلع الاسلام من ربقة الموحدين، انه دمر الموحدين في بلده. لذلك ما قدم خيرا على الاطلاق، بل كان شيطانا كبيرا ملعونا طريدا في بلدي وفي كافة البلدان. إني أحذركم قبل أن لا ينفع التحذير، وأنذركم قبل أن لا ينفع الإنذار. وأذكركم بحملة نابليون بونابارت حينما فعلوا فعلة عظيمة شنيعة، كما قال إخوتنا وذكرونا، حينما اتجهوا إلى عكا وفعلوا الأفاعيل بها وقتلوا الموحدين ظلما وعدوانا، ومات الموحدون في تلك الأرض، ونحسبهم عند الله شهداء ولا نزكيهم عن الله تبارك وتعالى. ماذا جرى بسبب هذا العدد الضخم من القتلى من الموحدين؟ انتشر الطاعون. حينئذ دخل الطاعون في جنود الحملة الفرنسية، الأمر الذي جعلهم يغنوا أمام أعداء من الإنجليز، وسقط الآلاف بسبب الطاعون من الفرنسيين، وأذلهم الله تبارك وتعالى، ورجعوا إلى بلادهم خائبين خاسرين. وإن أذكركم أنكم لا تحاربون دولة أخرى على الإطلاق، بل أنتم تحاربون الموحدين من بني جلدتكم في أرضكم في كيانكم. لذلك فعل الله تلك الأفاعيل، وسينتقل الطاعون إليكم أنتم في قصوركم، في مبانيكم، في قصوركم، في منافذ حكمكم، في أماكن مسؤولياتكم، حتى يقضي عليكم، والله قادر على كل شيء. لذلك فإني أحذركم وأقول: عودوا إلى الله، والله إني أدعوكم إلى الخير، والله إني أدعوكم إلى الجنة، ولا أدعوكم إلى النار على الإطلاق. لا نريد حربا ضروسا على الإسلام، لا نريد حربا ضروسا على الموحدين. وما فعلتموه بالتحالف مع إسرائيل المجرمة بالنسبة لهذا التحالف العسكري، والله ما هو لشيء إلا لبغضكم للموحدين وتمنيكم لزوال دول الإسلام من على كافة الأرض ومن كافة بقاع الأرض. لذلك أقول: انظروا ماذا فعلت إسرائيل لكم حينما ألم بكم هذا الأمر. لكن انظروا إلى مصر، ساعدتكم بكل شيء وبالعيادات المتنقلة وبكل شيء، ونحن لا نمن على الإطلاق. انظروا إلى الكويت ماذا فعلت، قدمت لكم المال والزاد والأطباء والمستشفيات. انظروا إلى السعودية قدمت لكم كل خير. انظروا إلى كافة البلدان العربية الإسلامية، هي التي وقفت معكم، هي التي حزنت على ما جرى لكم، هي التي تحذركم، هي التي تنبئكم، هي التي تدعوكم إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى. أما إسرائيل فوالله لم ترضى عنكم على الإطلاق، ومهما تحالفتم معها ومهما أظهرت لكم من المودة فإن فناءكم سيكون على أيدي اليهود، إن فناءكم سيكون على أيدي اليهود الذين تتحالفون معهم، وعلى أيدي النصارى الذين تتمنون الانضمام إلى حلفهم وتدفعون لهم كل غال وكل رخيص حتى يرضون عنكم. والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. اعقلوا أيها الناس، اعقلوا أيها العلمانيون، اعقلوا أيها الناس، فإنكم لا توازوا ذرة في كفة على الإطلاق. واعلموا أن الدنيا لو كانت توازي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكني أحذركم إن بطش ربك لشديد، هذا أمر لكن يعقبه العذاب الشديد، وإني أخشى عليكم هذا العذاب. هذا وأقول إني ناصح ولست بشامت، إني داع إلى الخير ولست بداع إلى الشر، إني محب ولست بمبغض على الإطلاق ولست بكاره. أيها الرجال لا تفهموا قولي على سبيل الخطأ على الإطلاق، بل والله الذي لا إله إلا هو إن كنت متسددا في النصح عليكم فهذا من باب الخوف عليكم من عذاب الله، لأن الأب ولأن الأخ إذا خاف على أخيه أو خاف على ولده شدد عليه في النصح وشدد عليه في الوعظ حتى يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك فإني أشدد عليكم حتى تفيقوا وتعودوا لله، وأخشى أن يكون الله قد ختم على قلوبكم وعلى سمعكم وعلى أبصاركم، فاتقوا الله حتى يحيي لكم قلوبكم. هذا غفر الله. آية الله الكسوف. إن آية الكسوف مرت على العباد دون خوف أو وجل، دون عبرة أو اتعاظ، دون خوف من جبار السماوات والأرض إلا ما رحم الله رب العالمين. وهذه الهيئة العلمية تقول، والتي ادعت الفهم العلمي والعلم منها براء، أصدرت منشورات موزعة مكتوبة تقول فيها: ندعوكم للاستمتاع بالنظر إلى كسوف الشمس بالنظارات، ندعوكم للاستمتاع. الله أكبر. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف فزع، وإن نص المتن يقول خرج فزعا وهو يجر رداءه. وهذه الهيئة العلمية تقول: ندعوكم للاستمتاع بالنظر إلى كسوف الشمس بالنظارات. فخرج الشباب والشابات من المستهترين والمستهترات بالشرتات والمايوهات والفانيلات، ويلبسون النظارات وينظرون بها إلى كسوف الشمس وهم يضحكون ويصدرون الصرخات والآهات. الله أكبر. أي عبرة هذه؟ أي أمور هذه؟ أي خوف هذا؟ أي وجل هذا؟ أي دعوة تلك؟ إنها دعوة هدامة، إنها دعوة هدامة، إنها دعوة هدامة تريد أن تشكك في قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. وإنها لا تظهر ذلك علانية على الإطلاق، ولكن بفعالها تترجم ما تريد أن تقول للعباد. أيها المحبون، أيها الأحباب، وكأني أقول إن الحق تبارك وتعالى يرسل إلينا تلك الآيات ليعتبر بها من يعتبر ويتعظ بها من يتعظ، والموفق ومن وفقه الله. أما ومن ختم الله على قلبه فلن تجد له هادئا على الإطلاق. أيها الأحبة الكرام، أو ما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالكسوف خرج فزعا من داره وهو يجر رجاءه ثم صلى بالناس لأنه فزع إلى الصلاة؟ أو ما قرأت الحديث الواردة في الصحيحين عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فافزعوا، انظر إلى اللفظة، فافزعوا، لم يقل اتجهوا إلى الصلاة ولم يقل قوموا إلى الصلاة، ولكن قال فافزعوا إلى الصلاة. لماذا؟ لأن حالة الكسوف هذه حينما تظهر في السماء لا ينظر إليها الموحد على الإطلاق باعتبار أنها من الأسباب الكائنة بذاتها، ولكن باعتبار أن لها مسبب قادر على كل شيء. نعم، إن الله تبارك وتعالى يظهر لك آية الكسوف الجزئي كما أنه يظهر لك آية الكسوف الكلي حتى يعلمك تماما بأنه قادر على إذهاب الشمس، أي على الذهاب بها وخفائها عن الأمم بأسرها وعن الكوكب الأرضي بأسره، ثم يقول بلسان حاله متحديا: من يأتيكم بضياء؟ من يأتيكم بضياء؟ حينئذ نادي على الدول العظمى، نادي على الغرب الكافر، نادي على علماء التقدم التجريبي، من منهم يستطيع أن يأتينا بضوء الشمس إذا ما أخذها الكسوف؟ من منهم يستطيع أن يأتينا بالقمر إذا ما علاه الخسوف؟ الله أكبر، هذا بهتان منهم عظيم. أيها الأحبة الكرام، إن آية الله تلك إنما هي للتخويف والاعتبار واللجوء إلى الله والإسراع إليه بالتوبة والاستغفار. نعم، قال علماؤنا: واعلم أن الله إذا أرسل آية فإن دل ذلك فإنما يدل على كثرة الذنوب من العباد، وفي هذا إنذار لهم حتى يقلعوا عن المعاصي ويعودوا إلى الله الواحد القهار. فإن استمروا على ذلك بعد إقامة الحجة فاعلم حينئذ وطبق عليهم قول الله: إن بطش ربك لشديد. نعم، إن الآية تنحصر بين الإنذار والبش الشديد، لكن هيهات هيهات، قلوب قد غطاها الصدى إلا ما رحم الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، قال علماؤنا: والكسوف آية أرسلها الله. إذن عندنا آية وعندنا المرسل، المرسل هو الله والآية هي الكسوف، والإلة من ذلك التخويف. لماذا؟ أي للغرض العودة إلى الله والإسراع بالتوبة والاستغفار والندم والاعتذار إليه آناء الليل وأطراف النهار. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا؟ وإني أسأل: أين القوى؟ أين الأقمار الصناعية؟ أين القوى الخارقة التي تدعيها الأمم المتقدمة في العلم التجريبي حينما أتت ظاهرة الكسوف؟ من منهم يستطيع أن يجلي الشمس ويظهرها علانية أمام الناس؟ أيها الأحبة الكرام، من الناس من يفسر ذلك بأمور علمية لا بأس، لكنه بدون ضابط، وهذا هو الخطأ. يقول: إن القمر قد غطى ضوء الشمس حينما انحصر ما بين الشمس والأرض، وهذا يعلّج الزلزال فيقول: إن القشرة الأرضية حدث فيها كذا وكذا. نعم، لكن من الذي جعل القمر يتوسط بين الشمس والأرض؟ من الذي أمر القشرة الأرضية بأن تتفكك وبأن تتدحرج هكذا كما قال علماء العلم التجريبي؟ أيها الأحبة الكرام، يقال: وهذا ما مات إلا لجعمة سيارة. نعم، لكن من قدر عليه ذلك ومن أجرى عليه المقادير؟ أيها الناس، هذه أسباب، لكن المسبب هو رب الأسباب وهو الله. ثانيا، بعد هذه المقدمة أقول: ما الذي جعل الآية تظهر لنا جليا في عصر طغت فيه المادة على الأخلاقيات والدين والفضائل إلا ما رحم الله؟ قلت: تلك رحمة من الله ينذر بها عباده يخوفهم حتى يعودوا إليه. استمع الأدلة على ذلك، أو الأسباب التي جعلت منا مذنبين عصاة يخوفنا الله بهذه الآية بسبب ذنوبنا. تبارك وتعالى في معظم البلدان الإسلامية، إهدار شريعة الله تبارك وتعالى في معظم البلدان الإسلامية، نعم، وإيثار شريعة الكفار والمشركين من عباد الشمس والقمر ومن عباد الثالوث والأخذ بأقوالهم ورفعها على حكم الله رب العالمين. الله أكبر، هذا بهتان عظيم. إن الخالق العليم الرؤوف الرحيم أنزل شرعة ومنهاجا للعباد كي يحتكموا إليها، فلا يكون الظلم بينهم على الإطلاق، لكن العباد آثروا أن يأخذوا بقانون جرجس ومرقس من الكفار من أعداء الله من البشر الناقصين المجرمين الزناة العراة الذين يفعلون الفواحش ولا يستحون من الله، آثروا أن يأخذوا قوانينهم وأن يقولوا هي التي تصلح وهي أفضل من شرع الله رب العالمين. يقول الحق تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر، هذا دين أيها الأحبة، هذا دين أيها الأحبة. الله أكبر، أي الله أكبر. آثرنا الهوى وآثرنا كلام أعدائنا على كلام ربنا، آثرنا حكم المجرمين على حكم رب العالمين، هذا بهتان عظيم. النقطة الثانية: تقليد الغرب الكافر في عظم الأمور وحقرها، أو من شيء تقول في عظيم الأمور وحقيرها. نعم، إن الأمة صارت مقلدة للغرب الكافر، ويا ليتها قلدت الغرب الكافر في جزء أو شق حضارة العلم التجريبي، لكنها ما قلدت إلا الضائعين في شيكاغو والذين ينامون هناك في الفنادق والكازينوهات على شرب الحرام والمخدرات ويلقون كما تلقى البهائم في الطرقات. نعم، خلجوهم في قص الشعرين، في لبس الانسيائي، في ظهور الجنس الثالث في ديار المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدقت يا رسول الله حينما قلت لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الله أكبر. ومن الحديث الذي أورده الترمذي وهو حديث حسن إن شاء الله: لتحذون حذو بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى أن رجل منهم ليجامع أمه وإن من أمتي من سيفعل ذلك بسبب التقليد. الله أكبر، حكم بغير ما أنزل الله بين ظهراني العباد وفي داخل الديار الدش والنايل فات، ماذا تكون النتيجة بداخل الديار التي اعلنت التوحيد، التي ركعت لله رب العالمين، التي سجدت لله رب العالمين، التي فتحت كتاب الله رب العالمين، التي قالت نؤمن بالله رب العالمين. رغم ذلك النايل فات والدش العري والديارة والزنا في داخل ديار المسلمين إلى ما رحم الله رب العالمين، وبين ظهراني العباد حكم بغير ما أنزل الله. لذلك كانت النتيجة هذا الذي جامع أمه وحملت منه، وقرأتم ذلك في الصحف، قرأتم ذلك جميعا، هذا الذي أحمل أمه وهو من أمة التوحيد، فضلا عن هذا الذي جامع ابنته حتى حملت في الشهر الثامن، وهذا الذي جامع أخته في إحدى المحافظات في الدول العربية في دولة عربية. ماذا جرى؟ وظهر الحمل على رقمها. حينئذ قام الأب بأخذ الاثنين معه إلى الحقل وأوقد فيهما الكيروسين وأحرقهما. الله أكبر، نتائج ضائعة، أمة متخلفة بسبب ماذا؟ بسبب هذا التقليد المر. ألا لعنة الله على الظالمين. أيضا من ثمار هذا التقليد. انظر الى شباب الامة الان، انظر الى شبابها، وتخيل لو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة من الاموات من قبره وقيل له هذه امتك يا محمد، ليرى هذه المرأة التي بلغت من العمر 50 عاما ويتلبس البنطلون وتلبس البلوزة ويرى تلك التي تلبس شيئا لا يغطي سوءتها الكبرى، وان رفعت في مكتبها رجلا فوق رجل ظهرت سوءتها الكبرى، يرى هذه الذي كشفت عن صدرها وهذه الذي كشفت عن ذراعها وهذه الذي كشفت عن شعرها. الله اكبر. وهذا الذي تشبه بالنساء في مشيته في كلامه في تعامله، ويرى الجنس الثالث الذي هو لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ويقال هذه امتك يا رسول الله. الله اكبر. ايها الاحباب، ان الامر عظيم، ان الامر عظيم، وهو بحاجة الى قلوب واعية والى اذهان ناضجة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. النقطة الثالثة في ظهور تلك الآية والتي بسببها يغضب الله على العباد، اخوتي واحبتي في الله، وهي استحلال الحرام وارتكاب الحرام. واستحلال الحرام يختلف عن ارتكاب الحرام، ان ارتكاب الحرام حرام لكن الاستحلال كفر بالله الواحد الديان. اوما قرأتم الحديث الواردة في صحيح الامام البخاري في كتاب الاشربة في باب من يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها في المجلد العاشر في 45-50 وفي طبعة دار الريان في 49 لمن اراد ان يتثبت، والحديث اورده الامام البخاري معلقا لكن جزم بصحته. انظر، يقول صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازفة، لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازفة. والحر كناية عن الزنا اي الفرج، كناية عن الفرج ارتكاب المحرم في الفرج. نعم. والحرير لبس الحرير للرجال، والخمر وهو شرب الخمور للرجال وللنساء، والمعازف سائر ادوات اللهو والطرب من نفخ وطرق وطول ولا سوى ذلك. والأمة والعياذ بالله نرى البعض منها قد استحل الحر اي الزنا. نعم. او ما رأيتم زواج العفري، او ما شاهدتم زواج العفري في احدى الجامعات في بعض الدول العربية الاسلامية؟ الاحصائية تقول ان 70% من الطالبات والطلبة قد تزوجوا بطريقة العرفي. نعم، اي على الزواج العرفي، وهم زناه دون شهود على الاطلاق ودون مهور او صدقات ودون اي شيء على الاطلاق. نعم، 70% انها نتيجة مرعبة، انها نتيجة مخوفة. ناهيك عن البلاد الاخرى. فضلا عن ذلك، نكاح المتعة والذي يستحله البعض من المسلمين، الله اكبر، وهذا زنا عظيم، هذا زنا عظيم، هذا زنا عظيم. لذا فان بعض الطوائف استحلت الحرى اي الزنا. الحر والحرير، هذا الذي يتباهى بانه يلبس قميصا من حرير، هذا الذي يتباهى بان له جساشة من الحرير. الله اكبر. ان قلت هذا حرام يقول لا، بل هذا هو الحلال. والخمر في المايلسات، في الجش، في التلفاز، في وسائل الاعلام يظهرون لابنائنا ان القدوة هو الذي يشرب الخمر اذا غضب حتى ينسى الالام والاحزان. الله اكبر. استحلال عظيم وارتكاب فظيع في ظهران هذه الامة. الله اكبر. نخشى ان يحل علينا سخط الله بسبب ذلك. فاننا قلنا ان الامة قد ارتكبت ذلك الا ما رحم الله، قلت الا ما رحم الله رب العالمين. فضلا عن ذلك، التعامل بالربا والذي خرب الديار واتى بالفقر على سائر الدول والامصار. نعم، ان الدول تعاملت بالربا رغم انفها وارغام سائر دول المسلمين، بل ان دول المسلمين قاصبة لا تخلو جولة على الاطلاق عن انها تتعامل بالربا. انظر الى البنوك الربوية في سائر البلدان، انظر عن يمينك سفر بنكا ربوية، انظر عن يسارك سفر بنكا ربوية. الله اكبر، الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. او ما رأيت رجلا في منصب كبير ديني في احدى البلدان العربية كان مفتيا ثم سار في درجة اعلى من ذلك، هذا الرجل احل الربا للعباد وفي سائر البلاد. الله اكبر، انه تجرأ على الله واستحل الحرام ونادى بالخلاعة ودمر الاذهان. الله اكبر، او ما قرأت لنادى المجرم الفتاك الذي احل الحرام وحارب الله ورسوله بهذا الاستحلال. ايها العباد، ان الله تبارك وتعالى حذرنا، ان الله حذرنا بحرب عظيمة ان مضينا على غاز الضرب ان لم تنتهي، فان لم ننتهي عن هذا الفعل الاحمق حينئذ يقول لنا ربنا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. من منا يستطيع او من منا يستطيع ان يحارب الله ورسوله؟ من منا يصمد امام حرب الله ورسوله؟ ايها الرجال، ان الكثرة من الموحدين وضعوا اموالهم في تلك البنوك الربوية المجرمة التي قامت حربا على دين الله تبارك وتعالى. ايها العباد، اعلموا ان الربا اذا ظهر في قوم شاعت فيهم من فواحش، فضلا عن ذلك ابتلوا بالفقر ولو بعد حين. ايها العباد، اخرجوا اموالكم وطهروها من هذه البنوك الملعونة وعودوا الى الله رب العالمين. الاكثر من ذلك والادهى ان الامة صار فيها من يدافع عن هذا الحرام، وصار فيها من يقف باسم الدين امام من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر في الوقت الذي اثنى الله على تلك الامة في امرها بالمعروف ونهي عن المنكر على سبيل السرعة حتى اختم بسبب المرض. يقول كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الآية رقم 10 فوق المئة من آل عمران. نعم، لذلك فإن سلطان العلماء العز بن عبد السلام لما كان قاضي القضاة، نعم لما تولى منصب قاضي القضاة في مصر، سمع ان فخر الدين عثمان وهو كبير امناء السلطان نجم الدين ايوب، وتلك الواقعة في سنة 40 فوق 600 من الهجرة، سمع ان هذا الكبير وكان رئيسا للشرطة اي على اعتبار وزارة الداخلية، ان هذا الرجل بنى طلخانة فوق مسجد تضرب فيها الموسيقى بالليل وبالنهار، فعقد محكمة ثم قدم الشكوى من نفسه الى نفسه وحكم بهدم الطبلخانة، وامر الجندة ان يتجهوا اليها لهدمها، الا انهم خافوا من سطوة هذا الحاكم ولم يجرؤ احد منهم على هدمها، لذلك قام الليل مع اولاده ثم توكل على الله واحتسب وقال لأولاده أي بنيا إن الجند جبني عن تغيير هذا المنكر وإني أغيره معكم إن شاء الله مرضاة لله حتى لا يحل علينا سخطه. وبالفعل قام من الصباح يحمل فأسه ومعه أولاده، كل واحد منهم يحمل فأسه، واتجهوا إلى الطبلخانة وهدموها بالكلية، ثم عاد إلى منصب القضاء وحكم على هذا الكبير لأنه فاسق مردود الشهادة، ثم قدم استقالته لأنه ما عبد درهما ولا دينارا ولا ركع لمخلوق على الإطلاق، ولكن خاف الله الواحد القهار. أيها العباد، إني أذكركم قبل ألا تنفع الذكرى، الرزاق هو الله، الملك هو الله، الحاكم بكل أمر والقابض لكل أمر أمر، والباسط لكل أمر هو الله، المحيي هو الله، المميت هو الله، القادر هو الله، القدير هو الله، القوي هو الله، الأول هو الله، الآخر هو الله، الظاهر هو الله، الباطن هو الله، المقدم هو الله، المؤخر هو الله، القدير هو الله، السميع هو الله، الشهيد هو الله.